وإذا صدق ما سمعت عنهم فأخبروني ولكن إلحنوا لي لحنا. لا يكلموا كلام مباشر لأن الجيش براه معنوياته ما لا تعبانة. يجي يقول له اليهود نقضوا الناس عندهم بقية روح معنوية مالو حينهاروا كلمة جيب لي لحن وهو ممكن يكون لغة بتعسره بتحت إشارة تنفع في الحروب إنه يجيب مصطلح متفق عليه بين الناس يكون العدو لو يتخذ براداراته ما يعرف الحاصل شنو. فقام أول ما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضل وقار ذا اللحم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غدر وخيانة كقبيلتي عضل وقار كما فعلوا بخبيب وأصحابه. قال له شنو السعدي؟ قال يا رسول الله عضل وقار. فقلت الصحابة ما فهمين أي حد لأنه ما عارف تقدر تسوي له شنو. أرسل تألم ألم شديد وازداد الكرب. ازداد شنو؟ ها؟ الكرب. وقرب الناس. طيب نقف إلى هنا ونترك الأحزاب وهم على أعتاب شنو؟ على أعتاب المدينة وقد خان اليهود عهدهم ونقضوا مواثيقهم وصف 3000 إلى جهة المدينة واصطف 10,000 من الكفار خارج المدينة وبينهم الخندق. والدرس القادم بإذن الله تعالى نقف على تفاصيل هذه الغزوة وعلى نهاياتها وعلى دروسها وعبرها التي ينبغي أن نقف عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-lsunnah.net